الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. والصلح لغة يراد به قطع النزاع، ويراد به في الشرع معاقدة يتوصل من خلالها إلى الإصلاح بين المتخاصمين وقطع النزاع بينهما. والشريعة جاءت بالحث على الصلح وبيان عظيم شأنه وأنه خير للعباد، لأنه يطفئ ما اتقد في القلوب من شر، وما حصل بين النفوس من تنافر، وما يقع بين العباد من تعادي، فيتحقق بالصلح خيرات عظيمة جدا. فكم من عداوات أطفئت، وكم من خلافات تخلص منها، وكم من خصومات ونزاعات سواء بين الأقارب أو الجيران أو المتعاملين أنهيت بالصلح. والله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير. وهو من مقتضيات الأخوة الإيمانية، ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لأن مقتضى هذه الأخوة ألا تبقى العداوة بين الإخوان، ولا يبقى بينهم التباغض والشنآن، بل ينبغي أن يعمل على رأب الصدع وجمع القلوب وإزالة التنافر، وهذا يتحقق بالصلح. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، مما يدل على عظيم مكانة الإصلاح بين الناس. والناس بحاجة ماسة إلى من يصلح بينهم، ومن يصلح ذات بينهم، لأن الشيطان ينزغ، والدنيا تفتن، والمشاكل تقع، ولا بد أن يقع ذلك. فالناس يحتاجون، أهل الإسلام يحتاجون في مجتمعاتهم إلى مصلحين يعملون على الإصلاح ويجتهدون في الإصلاح، فيتحقق على أيديهم الخير العظيم. ويحتاج من المصلح إلى أن يكون على فهم ودراية، ولهذا الإصلاح لا بد فيه من العدل، لا أن يكون إصلاحه بحيف وظلم، مثل أن يصلح بين ظالم ومظلوم فيقف في صلحه مثلا في صف الظالم في ظلمه، ويزيد من بقاء المظلوم على مظلمته. فمثل هذا ليس من الصلح الذي جاءت به الشريعة، لأن قد الإنسان بمسمى الصلح يظلم في حقوقه، يظلم في حقوقه ويعتدى على ماله، فمثل هذه الأمور ليست من الصلح الذي جاءت به الشريعة. الصلح الذي جاءت به الشريعة قائم على العدل والإحسان والإنصاف والجمع بين القلوب والإصلاح بين المتنازعين والمختصمين. وكما قدمت جاء في ذلك نصوص كثيرة في الحث على ذلك والترغيب فيه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس، أي أن هذا مما يباح فيه الكذب بأن يكون كذبه من أجل الإصلاح، والكذب لا يصار إليه ابتداء، لكن إن احتاج المقام إلى ذلك وكان يتحقق به مصلحة ولا مفسدة من وراء ذلك، وإلا فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. ويمكن أن يقول مثلا للطرف الآخر في باب الإصلاح بينه وبين منازعه ومخاصمه، يقول: إن فلان يدعو لك وفلان يثني عليك، ونحو ذلك من الكلمات، ويكون صادقا يدعو لك بعموم دعاء المسلمين. لا بد أنه يقول في دعاه: رب اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، فيشمل بعموم مثل هذه الأدعية كل مسلم بما فيهم هذا الطرف المخاصم له. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تشمل كل عبد صالح، فيقول: إن فلان يدعو لك ويثني عليك، حتى لو سمعه يتكلم فيه بالذم وقال: سمعته يثني عليك. هذا صحيح، لأن الثناء في اللغة يطلق على الثناء بالخير ويطلق على الثناء بالشر، أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا. فإذا قلت يثني عليك وقلت سمعته يذمه، وقلت لو سمعته يثني عليك، أنت صادق في ذلك، صادق في ذلك عندما قلت سمعته يثني عليك. وإذا كان أطال في ذمه وقلت: والله بأذني سمعت يثني عليك ثناء كثيرا، سمعته يثني عليك ثناء كثيرا، تكون صادقا في ذلك، صادقا في ذلك، لأنه فعلا سمعته يثني عليه، وإن كان ثناؤه ذم، لكن أنت ما تريد أن تبقى هذه الخصومة والشقاق، وتريد أن تطفئ هذه الجمرة وتزيل ما في هذه النفوس وتقرب بينها هذا التباعد، فهذا فيه خير. ولهذا جاء في الحديث حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي ينقل، ينمي خيرا أي ينقل من طرف إلى طرف آخر خيرا، من أجل أن يزول التباعد والتنافر الذي بين النفوس. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. قال: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الإصلاح وأن الإصلاح بين الخصومات والتنازع ولا سيما إذا اشتد ولا سيما إذا كان بين أطراف كثيرة مثل قبيلة وقبيلة، قرية وقرية، جماعة وجماعة، فمثل هذا يحتاج المقام إلى علية القوم، الإمام والوجهاء وكبار الناس أن يدخلوا في هذا المقام حتى يطفئوا جمرة الفتنة وبادرة الخصومة والنزاع. فهذه الترجمة في بيان ذلك، قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، أي أن هذا من المقامات التي ينبغي أن ينتدب لها ذو الشأن وذو المكانة الإمام وأيضا علية القوم حتى يصلحوا بين الناس. ولا شك أن مثل مجيء الإمام أو مثل مجيء الشخص الذي له مكانة له احترام في النفوس وله تقدير في القلوب، فتجد بعض الناس في شدة في الخصومة يقول والله تقديرا لمجيئك انتهى كل شيء، ومجيئك هذا ليس هيا عندي أبدا، أنا اللي من طرفي انتهى كل شيء، وهذه دخلتك علي في البيت أو مجيئك لي هذا ما يمكن أن يمضي عندي هكذا أبدا، أنا بالنسبة لي ما. فتجد له أثر، خاصة ممن له مكانة وله منزلة وله شأن. ولهذا يقول قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، اذهبوا بنا نصلح. وهذا أيضا يستفاد منه أن الرجل المصلح من المناسب أن يأخذ معه أيضا بعض الأعيان، بعض الوجهاء، بعض الأفاضل، لأن وجود هؤلاء مما يقوي ويعزز من تحقق الصلح بين المتخاصمين. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، يعني قام بينهم فتنة، وبدايتها في أمر يسير بين رجل وزوجه، ثم اشتد الأمر حتى اقتتلوا وتراموا بالحجارة، عظمت الفتنة واشتد الأمر بينهم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال، أي لمن عنده، اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذا يستفاد منه أن من يصلح أسوته في الإصلاح وقدوته فيه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا شرف عظيم لمن يوفق من عباد الله تبارك وتعالى للإصلاح بين الناس وإطفاء الخصومة، فأسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوته في ذلك جميع المصلحين من قبله. أما والعياذ بالله عكس ذلك، من يثير الفتنة ويسعى بالنميمة ويوجد الفرقة، فهذا أسوته في ذلك الشيطان وأعوانه، هذا سلفه في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء بنت يزيد والحديث المسند وغيره، قال ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء العنت، المبتغون للبراء العنت، هؤلاء شرار الخلق، من يمشي بين الناس في النميمة ويسعى في التفريق بين الأحبة، ومن يعمل على إيجاد العنت الشدة والخصومة والنزاع بين البراء والنفوس البريئة من الخصومة فينشب بينها الفتنة والخصومة، هؤلاء شرار الخلق. فمن يعمل على الإصلاح أسوته في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين من عباد الله، ومن يعمل والعياذ بالله بالإفساد والفرقة فأسوته في ذلك الشيطان وأعوانه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. فقال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عمي يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ما أجمل هذا الصلح. قال: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. المراد بهذه الترجمة أي أن عقد الصلح هل يحتاج عند كتابة اسم أحد الخصمين أن يكتب الاسم كاملا، مثل ما نعبر الآن الاسم الرباعي مثلا، هل يحتاج أن يكتب الاسم كاملا، اسم الشخص ووالده وجده والقبيلة، هل يلزم ذلك؟ أو يكفي إذا قال فلان بن فلان بالنسبة للطرفين المتعاقدين في عقد الصلح، هل يحتاج أن يكتب الاسم كاملا أو لو اكتفى باسم الرجل ووالده هل هذا يكفي أو لا؟ هذه الترجمة في بيان ذلك، هذه الترجمة في بيان ذلك. قال: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبة. والجواب على ذلك أن الشهرة تغني، الشهرة شهرة الإنسان تغني، فهناك أسماء اشتهرت شهرة حتى بين العالمين، اشتهرت بين العالمين لا يحتاج إلى ذكر القبيلة وذكر النسب وذكر إلى آخره، لا يحتاج الأمر إلى ذلك. فإذا اكتفي مثلا باسم الشخص ووالده عرف أن المعني فلان. فإذا كان هناك شهرة تغني عن كتابة النسب والقبيلة إلى آخره فلا حرج في ذلك، لأن المقصود حصل. أما إذا كان لا يتبين فلا بد أن يكتب من نسبه ومن ذكر قبيلته ما يعرف به الشخص. وإن لم يكفي أيضا تكتب مثل الأشياء الحديثة التي يميز بها الشخص تمييزا كاملا بينه وبين غيره، مثل ما يعرف الآن برقم الهوية مثلا، يكتب إذا كان لا يعرف. أحيانا بعض الأسماء الرباعية تشتبه، أحيانا بعض الأسماء الرباعية تشتبه، فيحتاج إلى شيء واضح حتى ما تستجد أمور وأشياء. في الشاهد إذا كان الأمر واضحا ولا اشتباه فيه لا حرج في الاقتصار على اسم الشخص مثلا واسم أبيه. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد باعتمر أي خرج معتمرا، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، خرج من المدينة ليس من نية قتال وإنما من نية أن يعتمر، ومع أنه عليه الصلاة والسلام صد عن الاعتمار إلا أنها عدت هذه من جملة عمره عليه الصلاة والسلام، فمن جملة ما عد من عمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبية مع أنه صد عنها، لكنها عدت من جملة العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذا القعدة، اعتمر في ذا القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، أي صدوه عن الدخول حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. هذا موضع الشاهد للترجمة، هذا موضع الشاهد للترجمة محمد رسول الله، يعني لم يذكر تفاصيل النسب وإنما اقتصر على محمد رسول الله، أو أيضا ما بعده محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. فقالوا لا نقر بها، لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لا نقر بهذه الكلمة محمد رسول الله، لا نقر بكلمة رسول الله، لأن لو نعلم أنك رسول الله لما منعناك، فنحن لا نقر بهذه الكلمة ولا نرضى أن تكتب في العقد الذي بيننا وبينك، لكن أنت محمد ابن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد ابن عبد الله، أنا رسول الله وأنا محمد ابن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله، أمحو رسول الله، يعني أمحو هذه الكلمة التي توقفوا في قبول كتابتها، أمحو هذه الكلمة، وقدم عليه الصلاة والسلام بقوله أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، لكن للكتابة وليتم مجريات الصلح أمحو هذه الكلمة. فقال علي رضي الله عنه لا والله لا أمحو، لا أمحوك أبدا، لا أمحوك أبدا، أي وجد رضي الله عنه صعوبة في أن يمحو هذه الكلمة، وحلف بالله أن لا يمحو ذلك، قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب هذا، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله، محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. فإذا الشاهد للترجمة أنه لا بأس بأن يقتصر في عقد الصلح على اسم الرجل واسم أبيه فلان بن فلان، إذا كانت هناك شهرة تغني عن ذكر النسب والقبيلة ونحو ذلك. قال لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، والقراب هو الجعبة التي يجعل فيها السلاح، فلا يدخل مكة بسلاح منزوع من جعبته، لأن نزعه من الجعبة يشعر بنية القتال ونية استعمال السلاح، لكن إذا كان في قرابه أو في غمده أو في الجعبة فلا حرج في ذلك. لا يدخل، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، إن أراد أن يتبعه. لو أن أحدا من المسلمين الذين هم في مكة أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلحق به فلا يأذن له ولا يقبل منه ذلك، مثل ما يفسر ذلك رواية أخرى للحديث قال ألا يأتيك منا رجل هو على دينك، لا يأتيك رجل منا هو على دينك إلا رددته إلينا، إلا رددته إلينا. قال وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها، إذا كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم بمكة أو أن يذهب إلى مكة لا يمنعه من ذلك. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا قد مضى الأجل، أي كملت الثلاثة أيام، قد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه ابنة حمزة، ابنة حمزة يا عم، فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك، أي خذيها دونك ابنة عمك احمليها، أي أراد أن يتولى علي رضي الله عنه ابنة عمه، ابنة عمه، وتكون في حضانته وعنده وأن يتكفل بها. قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل واحد يريد أن تكون عنده وفي حضانته وفي كفالته، هؤلاء الثلاثة اختصموا في هذه البنت. أما علي فهي ابنة عمه، أما علي فهي ابنة عمه. وأما زيد فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بينه وبين جعفر، قد آخى بينه وبين جعفر. وأما بينه عفوا وبين حمزة، وأما جعفر، وأما جعفر فإنها ابنة عمه، ابنة عمه، وأيضا زوجته خالة لها. فقال علي أنا أحق بها، كل واحد يذكر المبرر، قال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وخالتها تحتي، وخالتها أسماء بنت عميس، قال وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين جعفر، آخى بينه وبين حمزة، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قضى بها لخالتها أن تكون في حضانة خالتها أسماء بنت عميس. وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا أيضا يبين لنا مكانة الخالة وعظم منزلتها، وأيضا عظم شأنها في باب البر والصلة والإحسان، فهي بمنزلة الأم وبمكانة الأم. وقال لعلي، انظر هذه الكلمات الجميلة في الصلح وتطيب النفوس والخواطر، لما قضى ما قضى عليه الصلاة والسلام قال لكل واحد من هؤلاء الثلاثة كلمة يطيب خاطره. قال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، مبينا مكانة علي ومنزلته في النسب وفي القرب وفي السابقة أيضا للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، الخلق بالفتح هو صفة الإنسان، صفة الإنسان من حيث مثلا لون البشرة، طول الجسم، إلى غير ذلك من صفات الإنسان في بدنه وفي هيئته، فيقال لها الصفات الخلقية، وهي الصفات الظاهرة، ظاهر الإنسان في بدنه، في هيئته، في طوله، في بشرته. قال أشبهت خلقي وخلقي بضم الخاء، أي الأخلاق والآداب. قال أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أخونا أي أخوة الإسلام، ومولانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، والولاء هنا ولاء العتق مولانا، والعتق أو العتق له لحمة كما جاء في الحديث كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. وفي بعض النسخ لسيد بلام التأكيد. قوله في هذا الحديث في هذه الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، المراد باللام هنا عن قوله للحسن أي عن الحسن في بيان مكانته ومنزلته رضي الله عنه. قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأورد حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقبل أي بنظره على الناس مرة وعليه أي الحسن أخرى، يقبل على الناس وعليه، يقبل على الناس مرة وعليه أخرى أي يلتفت إلى الناس ثم يلتفت إلى الحسن، ويقول: إن ابني هذا سيد. إن ابني هذا سيد، والسيادة هنا تعني التقدم والرفعة وعلو المكانة. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا إخبار عن أمر يقع في المستقبل، ووقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولهذا عد هذا الخبر من أعلام النبوة، عد من أعلام النبوة، نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الله عز وجل يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ووقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حيث إنه في عام 40 للهجرة، وعرف ذلك العام بعام الجماعة، تحقق صلح عظيم وخير كبير على يدي الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن لما خرج معاوية رضي الله عنه بجيوشه، وأيضا خرج الحسن بن علي أيضا بجيوشه، وتقابل الصفان، التقى الصفان في تلك السنة سنة 40 من الهجرة، أعلن الحسن بن علي في ذلك الموضع تنازله عن الخلافة وبايع معاوية، وانتهى الأمر وتوقف القتال، التقى الصفان، وربما تراق دماء ويموت أعداد من أرواح المسلمين، لكن أصلح الله بين فئتين. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فئتين عظيمتين من المسلمين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أي أن إشارة إلى عددهم الكبير، وأيضا إشارة إلى أن كل من الفئتين مسلمين، كل من الفئتين مسلمين، معاوية هم معه كلهم مسلمون، والحسن هم معه كلهم مسلمون، ففئتان من المسلمين، وحقق الله على يدي الحسن هذا الصلح العظيم والخير الكبير، فوقع الأمر طبقا لما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومن قال في إحدى الفئتين ولا سيما فئة معاوية غير ذلك مثل ما يقول أهل الضلال والباطل فقد خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال المسلمين كلهم فئتين من المسلمين، هؤلاء مسلمين وهؤلاء مسلمين. فمن قال في إحدى الطائفتين بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبطل وضل عن سواء السبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وقد تقع بالخصومة والفتنة بين مسلمين ومسلمين، والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتنعوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب هل يشير الإمام بالصلح. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. قال: باب هل يشير الإمام بالصلح. هل يشير بالصلح، ولم يذكر جوابا، يعني ترجم بهذا الاستفهام: هل يشير الإمام بالصلح، هل للإمام أن يشير بالصلح إذا كان بين الطرفين خصومة فيشير لأحد الطرفين بأن يتنازل عن بعض حقه أو يغض عن بعض حقه، هل له أن يشير بما يتحقق به الصلح؟ وترجم بهذا الاستفهام: هل للإمام من يشير، لأن المسألة فيها خلاف، ولم يذكر جوابا على ذلك، وإنما جعل الترجمة هل يشير الإمام بالصلح. وجمهور العلماء استحبوا ذلك ما لم يكن فيه مظلمة أو ظلم أو إجحاف في حق أحد الطرفين، لكن إذا أشار لأحدهما أن يعفو أو أن يتسامح عن بعض حقه أو نحو ذلك دون أن يكون هناك إجحاف في حقه أو ظلم له فلا حرج في ذلك. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. يستوضعه يعني يطلب منه أن يضع عنه، ويسترفق يطلب أن يرفق به في المطالبة بحقه، لأن بعض الخصوم قد يشتد مع الطرف الآخر، مثلا يكون له في ذمته مال ويشتد عليه بعبارات شديدة: أنت مماطل وأنت كذا إلى آخره، والرجل ليس مماطل لكن مثلا ما عنده شيء أو نحو ذلك، فيسترفق يطلب أن يرفق به، ويستوضع يطلب أن يضع عنه ويخفف عنه، وهو يقول والله لا أفعل، يحلف والله لا أفعل، يعني لا أضع ولا أرفق، هذا حق لي، ومشتد في طلب حقه ورفع صوته في المطالبة بحقه ويقول والله لا أفعل. فخرج عليه الصلاة والسلام عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ وين هذا الذي يحلف؟ المتألي يحلف، تألي على الله والله يقول لا أفعل، أين هذا المتألي على الله لا يفعل معروف؟ لأن كونه يضع عن هذا معروف، وكونه يرفق به أيضا هذا معروف آخر، ويحلف أن لا يفعل شيء من ذلك، أين هذا الذي يتألى على الله يحلف أن لا يضع أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب، وله أي ذلك أحب،